بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، قوله: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، ثم ذكره بعد ذلك من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن نبيه قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر، وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه، هكذا قال أحمد عن أيوب في رواية بنت شيبة ابن عثمان، وكذا قال محمد بن راشد ابن عثمان ابن عمرو القرشي، وزعم أبو داود في سننه أنه الصواب، وأن مالكا وهم فيه، وقال الجمهور بل قول مالك هو الصواب، فإنها بنت شيبة بن جبير ابن عثمان الحجبي، كذا حكاه الدارقطني عن رواية الأكثرين. قال القاضي: ولعل من قال شيبة بن عثمان نسبه إلى جده فلا يكون خطأ، بل الروايتان إحداهما حقيقة وأخرى مجاز. وذكر الزبير ابن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد، يعني جارية الحميد. الأمة هي الجارية، والحميد اسم من أسماء الله. نعم، تسمى أمة الحميد. واعلم أنه وقع في إسناد رواية حماد عن أيوب رواية أربعة تابعين بعضهم على بعض، وهم أيوب السختياني ونافع ونبيه وأبان بن عثمان، وقد نبهت على نظائر كثيرة لهذا سبقت في هذا الكتاب، وقد أفردتها في جزء مع رباعيات الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قوله: فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا عراقيا. وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقيا وفي بعضها أعرابيا. قال: وهو الصواب، يعني أن قوله أعرابي أي جاهلا بالسنة، والأعرابي هو ساكن البادية. قال: وعراقيا هنا خطأ، إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم فيصح عراقيا، أي آخذا بمذهبهم في هذا جاهلا بالسنة، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. قال: وحدث، قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. هذا الحديث جاء فيه النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وجاء بصيغة النهي، قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وإنما جاء النهي بذلك لأن هذا الأمر متوقع حصوله، ولأنه قد يقع من بعض من يجهل النهي، ذلك جاء التعبير فيه بصيغة النهي. وقد جاء في بعض الروايات التعفير فيه بصيغة الفعل المضارع: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. وهنا جاء بصيغة النفي، لأن الفعل المضارع مرفوع. لكن علماء البلاغة يقولون إنه نفي الشان، ونفي الشان أبلغ من النهي، لأن معنى نفي الشان أي أنه لا يمكن أن يقع هذا من إنسان مؤمن، ليس من شأن المؤمن أن يبيع على بيع أخيه، فجاء التنبيه بذلك بصيغة النفي الذي يظن معه أنه لا يقع، بخلاف ما جاء بصيغة النهي، فهذا الأمل فيه أو التوقع فيه أنه يقع، ولذلك جاء النهي عنه. ثم قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، أي ليس من شأن المؤمن إذا علم أن أخاه المؤمن خطب امرأة أن يتقدم إلى خطبتها، لأن هذا يتنافى مع مبدأ الأخوة القائمة بين المؤمنين. ولهذا ليس من شأن المؤمن أن يخطب على خطبة أخيه، تعالى ولا يخطب على خطبة أخيه، وإن جاء بصيغة النهي فلمنع ما قد يقع من بعض الناس في ذلك. قال ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان. قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن الخاطب الأول للثاني أن يخطب، خصوصا إذا انصرف عن الخطبة واستغنى عنها وتراجع فعندئذ للثاني أن يخطب. لكن ما دامت الخطبة قائمة وما دام منتظرا للإجابة وخاصة بالقبول فليس للآخرين أن يتقدموا بالخطبة لكي لا يفسدوا عليه خطبته، حيث يطمع أصحاب الفتاة أو الفتاة تطمع في الخطيب الثاني وتستغني عن الخطيب الأول بسبب هذه الخطبة، فنهى الشارع عن ذلك إلا إذا لم يركن إليه وردت خطبته فله يعني للثاني أن يخطب. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد. قال وحدثنيه، يعني هذه رواية ثانية. نعم. ورواية متابعة للرواية الأولى. نعم. قال وحدثنيه يعني بهذا الإسناد الذي هو عن فلان عن ابن عمر رضي الله عنه، السند الأول الذي ذكر، وهذه تعتبر متابعة في الراوي المشترك بين السندين. نعم. قال وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد، يعني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الإسناد أنه نهى أن لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، فهي رواية متابعة للروايات السابقة. نعم. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل. جاء هنا أنه نهى أن يبيع حاضر اللباد، يعني بأن يكون له سمسارا، وهذا النهي بأن يأتي البادي ببضاعته يريد بيعها في السوق فيقول له الحاضر اتركها عندي أبيعها لك بسعر أفضل، ويتركها عنده يبيعها في السوق يتحكم في بيعها، فهذا منهي عنه لأن في هذا تفويت الفرصة لأهل السوق حيث يبيع البادي لهم بسعرها الحاضر. وأما إن تركها على السمسار فقد يرفع سعرها ويفسد على أهل البلد حاجتهم وشراءهم ويلزمهم بأن يشتروا بسعر أعلى. لكن لو كان السمسار يبيعها بسعرها وعمله في هذا هو تنظيم بيعها وعرضها على أهل السوق فلا بأس في هذه الحال. قال ونهى أو يتناجش أو يتناجش، يعني المتناجش هو الذي يستخدم أسلوب النجش في البيع. وأسلوب النجش في البيع بأن يتزايد الناس في الشراء، كل يزيد ما يراه مناسبا. لكن قد يدخل في البيع أشخاص لا يريدون البيع ولا الشراء، وإنما يرفعون الأسعار موهمين الناس بأنهم سيشترون وهم لا رغبة لهم في الشراء. وهذا إما أن يكون بتواطؤ مع البائع أو بتواطؤ مع المشتري، لكن يذكر العلماء صورة، وهي لو أن أهل البلد تمالأوا على شخص وعرضوا عليه سعرا أقل من قيمة السلعة وتواطؤوا أن لا يزيدوا، فهل يجوز لي من يريد أن ينصح للمشتري، من يريد أن ينصح للبائع أن يرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يوصل سعرها إلى السعر المناسب، هل يجوز له أن يفعل ذلك أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ومنهم من أجاز النجش نصيحة للبائع، ومنهم من منع المناجشة تركا وسعة لأهل البلد وقد يشترونها بسعر أقل. وجاء في هذا دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. وقال القوم بالتفصيل، قالوا إن كان في ذلك تواطؤ من أهل البلد فلا بأس لمن أراد أن ينجش السلعة أن يرفع من قيمتها إلى أن يبلغها سعر المثل، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. إن لم يجد أسلوبا في النصيحة غير هذا، أما إذا كان ثمة أسلوب يستخدمه في النصيحة غير هذا الأسلوب فالأولى أن يلجأ إليه. فإن لم يجد إلا هذا الأسلوب زاد إلى أن يبلغ بالسلعة سعر المناسب ثم يكف. نصيحة للبائع، قال ولا يتناجش أو يخطب الرجل، ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، يعني الذي تقدم ليخطب امرأة لا يجوز له أن يتقدم هو الآخر إلا إذا علم أن الأول لم يقبل أو أنه استأذن الخاطب الأول فأذن له أن يخطب لأنه عرف أنه قد ركن إليه أو أنه ترك الخطبة فلا بأس له أن يخطب على خطبة أخيه. نعم. أو يبيع على بيع أخيه. ولا يبيع على بيع أخيه. نعم. يعني أن يأتي إلى شخص باع شخصا سلعة فيطلب منه أن يبيعها إليه وهو على استعداد أن يدفع أكثر، هذا البيع لا يصح، لا يجوز بما يحدث فيه من فتنة ولما يحدث فيه من خصومة، فكما أنه لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه كما مر بنا في أول الباب. نعم. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني تسأل زوجها أن يطلق ضرتها، والمراد بأختها هنا يعني ضرتها الذي تزوجها الرجل الأول أو الرجل، لا يسأل طلاق أختها ليكفئ ما في إنائها، يعني ليمنعها ويحرمها النفقة والرزق الذي يأتيها من الزوج الأول، لأن في هذا نوع من الخصومة ونوع من المزايدة ونوع من الضغناء، لذلك نهى الشارع عنه. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صفحتها. ما في صفحتها، نعم، يعني المراد به الإناء، صفحتها. نعم. نعم. زاد عمر وفي روايته ولا يسم الرجل على سوم أخيه. ولا يسم الرجل على سوم أخيه، نعم، يعني لا يأتي لشخص قد سيمت منه سلعة فيقول لصاحب السلعة أنا أشتري بأغلى من ذلك، خصوصا إذا ركن إلى السائم الأول، إن اتفق مع السائم الأول لا يجوز للآخرين أن يأتوا ويطلبوا أن يفسخ السوم الأول مع المشتري الأول ليشتروا منه بأعلى أو ليدفعوا له سلعة بأقل. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه. ومعنى لا تناجشوا مر بنا، يعني لا تتساوموا على سلعة، وكل

لأنهم ركنوا إليه، وإن ردوه فله أن يخطب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، وفي رواية: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، وفي رواية: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمع على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة. إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة. نعم. إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك. فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح، يعني داود بن علي الظاهري. نعم. قال: ما دام النهي يقتضي الفساد فيكون تكون الخطبة الثانية باطلة. نعم. وتفسخ، يفسخ النكاح الثاني. نعم. وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، يفسخ قبل الدخول لا بعده، يعني إذا خطب الثاني. نعم. وترك الأول بعد أن أعطي فيكون نفاق النكاح الثاني فاسدا ما لم يدخل، أما إذا دخل بالمرأة. نعم. فيكون النكاح محرما والخطبة محرمة وتصح. نعم. قال: أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة. أما إذا عرض له بالإجابة، يعني قالوا يعني كلاما يشبه الموافقة لكنه لم يصرحوا بها، ثم جاء الآخر وخطب وأعطوا الثاني، ففي هذه الحالة لا يعتبر خطبة الثاني محرمة. أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي، أصحهما لا يحرم. نعم. وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزواج أو بالزوج. نعم. حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر. فرضوا بالزوج الثاني وسموا المهر فيثبت، وإلا فيكون يعني مكروها. نعم. واستدلوا لما ذكرناه. إذا أعطوا الواحد أعطوا أي واحد أو أعطوا الأول فيمتنع على الثاني والثالث أن يتقدم. إذا قبل أن يردوا عليه له أن يتقدم، لأنهم يخيرون في ذلك، ولأنه يعني يحدث هذا أن يتقدم أكثر من شخص لخطبة امرأة، لكن في الغالب أن الثاني والثالث لا يعلمان بخطبة الأول. نعم. واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة، بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية رضي الله عنهما، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، يعني لأنه لم يركن لأحد منهم، وهم مجرد أن تقدموا للخطبة وهي في حالة الاختيار، لذلك لم ينكر عليهم، بل خطبها لأسامة. ولذلك لما سألت جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أما معاوية فصولوك لا مال له، وأما أبو جهيم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة. نعم. وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لأنه خطب له، واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته، يعني إذا أذن للثاني قال اذهب واخطب، نعم، فيجوز للثاني أن يذهب ويخطب. وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث، وقوله صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلما، فإن كان كافرا فلا تحريم، وبه قال الأوزاعي. من واقع أن معاوية وأبا جهم كانا مسلمين، فهذا الاشتراط الذي ذكره لا موجب له. وقال جمهور العلماء تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب، فلا يكون له مفهوم يعمل به، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ونظائره. هنا في الحقيقة يعني المسألة فيها نظر، لأن خطبة الكافر ضارة بالمؤمنة، ولأن الكافر لا يجوز للمسلم أن يزوج الكافر، فلا محل لهذا الاستدلال. نحن نتكلم عن المسلم والكافر، ما نتكلم عن الكتابية والكافرة، الكفار لا شأن لنا بهم. إذا كان أبو البنت كتابي له أن يقول هذا كافر وكتابي، لكن إذا كان مسلم لا يجري أصلا، لا يلتفت إلى خطبة الكافر. نعم. قال واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره، لا فرق. كيف لا فرق بين الخاطب الكافر وغيره؟ واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. الفاسق أي ما دام مسلما العبرة بالمسلم. وقال ابن القاسم المالكي تجوز الخطبة على خطبة الفاسق، يعني أنه يجوز هنا إذا كان من باب النصيحة أن الرجل الذي تقدم بالخطبة استنصح أو استنصحه بأن تقدم له شخصان خاطئ فاسق وغير فاسق يعني وصالح، فله أن ينصح بقبول خطبة الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لفاطمة بنت قيس وأما أبو جهم فإنه لا يدع عصاه عن عاتقه أو عن عاتقه، قالوا هذا كناية عن أنه كان يكثر من ضرب النساء، ولذلك نصحها بأن تتزوج أسامة رضي الله عنه. قال والخطبة في هذا كله بكسر الخاء، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك. الخطبة هي ما كانت عن الموعظة والحديث، وأما ما كان مقدمة للزواج فيقال له الخطبة. وبين يدي عقد النكاح فبضمها، والخطبة التي بين يدي عقد النكاح اللي يسموها خطبة النكاح لأنها ملحقة بالحديث وبالتذكير. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لبادي، فسيأتي شرحها في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. قوله حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، هكذا صورته في جميع النسخ، وأبو العلاء غير أبي سهيل، فلا يجوز أن يقال عن أبيهما، قالوا وصوابه أبويهما. نعم. فيقال عن أبي العلاء وكذا عن أبويهما. نعم. لأن كل واحد يروي عن أبيه. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وغيره ويصح أن يقال عن أبيهما عن أبيهما بفتح الباء، أبيهما نعم بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الأب أبان، كما قال في تثنية اليد يدان، فتكون الرواية صحيحة لكن الباء مفتوحة والله أعلم. انتهى الباب. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.